الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كتاب الجمعة باب فرض الجمعة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب الجمعة، والجمعة هو يوم مبارك وهو خير أيام الأسبوع، وهو خير أيام الأسبوع، كما أن شهر رمضان خير شهور السنة، كما أن ليلة القدر خير الليالي، ويوم عرفة خير الأيام، والله سبحانه وتعالى يصطفي ما يشاء ويختار من الأزمنة والأمكنة والأشخاص بعلمه وحكمته. فيوم الجمعة يوم مبارك، يوم عظيم، هو خير أيام الأسبوع وأفضلها. وقد جاء في حديث عن رسولنا عليه الصلاة والسلام أنه ما طلعت الشمس ولا غابت على يوم خير من يوم الجمعة، على يوم خير من يوم الجمعة، قال: هدانا الله إليه وضل عنه غيرنا. فهذه منة الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن من عليهم بهذا اليوم المبارك وهداهم إليه. واستشعر أيها المؤمن منة الهداية، استشعر منة الهداية، هداية الله سبحانه وتعالى لك بمعرفة هذا اليوم، ومعرفة فضله وبركته، ومعرفة ما أعد الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان فيه من العطايا والهبات. واحمد الله عز وجل على ذلك، وأعطي هذا اليوم حقه، وهو يوم يفرغ فيه العبد للعبادة، وكلما بكر يوم الجمعة كان ذلكم أعظم في أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا اليوم فريضة من فرائض الإسلام، وهي صلاة الجمعة، صلاة الجمعة. وبوب الإمام البخاري رحمه الله بهذا الباب، باب فرض الجمعة. الجمعة فريضة باتفاق المسلمين، افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. والأصل في فرضية الجمعة القرآن، في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقيل إن هذا اليوم سمي الجمعة لاجتماع الناس فيه على هذه الصلاة العظيمة، وقيل إنه سمي بذلك، ولعله الأقرب في سبب التسمية أن خلق آدم عليه الصلاة والسلام اجتمع في هذا اليوم، ولهذا شرع في فجر يوم الجمعة قراءة السجدة وهل أتى. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن من الحكمة في ذلك أن فيها خلق الإنسان، أن فيها خلق الإنسان، وفيها أيضا ما يتعلق بيوم القيامة، فناسب أن يتذكر المسلم في فجر هذا اليوم بقراءة لهذه هاتين السورتين خلقه والمقصد من خلقه، وأن يتذكر أيضا يوم القيامة الذي هو يوم المصير ويوم الجزاء والحساب الذي يجزي فيه الله سبحانه وتعالى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وأورد تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن، أي هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، الآخرون السابقون يوم القيامة. الآخرون أي في الدنيا، فأمة محمد عليه الصلاة والسلام هي آخر هذه الأمة، سبقها أمم، أمة تتلو أخرى إلى أن ختمت الأمم بهذه الأمة أمة محمد. فأمة محمد عليه الصلاة والسلام هي آخر الأمم، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين لا نبي بعده، فأمته هي آخر الأمم. فقولوا نحن الآخرون أي مجيئا في ترتيب الأمم في هذه الحياة الدنيا، فهم آخر الأمم أمته عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة الدنيا. قال: السابقون يوم القيامة. السابقون أي لنا السبق يوم القيامة، وسبق أمة محمد يوم القيامة يتناول كل مجال يكون فيه سبق في ذلك اليوم، في الحساب وأخذ الكتاب وتجاوز الصراط ودخول الجنة وما إلى ذلك، فأمته لها السبق يوم القيامة، لها والورود على الحوض المورود، فأمة محمد عليه الصلاة والسلام لها السبق، فهم الآخرون في ترتيب الأمم في هذه الحياة الدنيا، والسابقون يوم القيامة أي لهم السبق يوم القيامة، ذلك اليوم العظيم الذي هو يوم الجزاء والحساب. قال بيدا أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، بيدا بمعنى غيرا، وهي على وزن غير، ببيدا هي على وزن غير وبمعناها بيدا أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، فهي مثل كلمة غير وزنا ومعنى، فهي مثل كلمة غير وزنا ومعنى. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني أمتهم تسبق هذه الأمة وكتابهم أوتوه قبلنا، لأنهم هم أمة قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، اختلفوا فيه، يوضحه الحديث الذي سبق الإشارة إليه وقوله عليه الصلاة والسلام: وضل الناس عنه، وضل الناس عنه. فهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه أي ضلوا عنه، ضلوا عن هذا اليوم وفضله وبركته ومكانته العظيمة. قال: فهدانا الله له، فهدانا الله له. وكما قدمت ينبغي للمسلم أن يستشعر هذه المنة، منة الهداية لمعرفة هذا اليوم ومعرفة قدره وبركته ومكانته العظيمة، واهتمامه أيضا المسلم بهذا اليوم وأدائه ما عليه من واجبات ومستحبات في هذا اليوم فهذه منة الله سبحانه وتعالى. قال فهدانا الله له، فهدانا الله له، وهذا فيه أن الهداية بيد الله، وأن الفضل فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال فالناس لنا فيه تبع، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، اليهود غدا أي يوم السبت، والنصارى بعد غد يوم الأحد، وكلهم ضلوا عن هذا اليوم إلا أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، أكرمها بأن هداها له سبحانه وتعالى منا منه جل وعلا وفضلا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه، والشاهد من الحديث للترجمة الفرضية في قوله فرض عليهم، فرض عليهم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الطيب للجمعة. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. وهذه الترجمة باب الطيب يوم الطيب للجمعة، الطيب للجمعة أي ما جاء من حث على الطيب للجمعة وترغيب في ذلك، وأن هذا الأمر ينبغي أن يعتني به على وجه الخصوص في هذا اليوم المبارك، وهو يتهيأ للذهاب لهذه الصلاة العظيمة الجامعة المباركة. وأورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وهذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه تقدم في باب وضوء الصبيان. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وعرفنا ما دل عليه الحديث أن الغسل الواجب لا يجب إلا على المحتلم، لا يجب إلا على المحتلم، لقوله واجب على كل محتلم. وقوله في هذا الحديث: وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد، وأن يمس طيبا إن وجد، هذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، أن يمس طيبا إن وجد، أي إن كان متيسرا له ذلك، ولو أن يمسه حتى لو كان شيئا قليلا أو نزرا يسيرا، فإنه ينبغي له ويستحب له في هذا اليوم أن يمس الطيب. نعم. قال رحمه الله تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وهذه الترجمة باب فضل الجمعة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما في شهود صلاة الجمعة من فضل عظيم، وأن هذا الفضل بحسب التبكير لها، وأن المرأة كلما بكر لصلاة الجمعة حضورا إلى المسجد كان ذلك أعظم في أجره. وهذا يبين لنا أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف بحسب الأعمال، والأعمال داخلة في الإيمان، والصلاة الجمعة من جملة أعمال الإيمان. والناس في هذا اليوم يتفاوتون ثوابا وأجرا بحسب عنايتهم بهذه الطاعة، تذكيرا لها وحضورا إلى المسجد وذكرا لله تبارك وتعالى وتهيئا وتلاوة لكلام الله جل وعلا. وأورد حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. اغتسل غسل الجنابة أي الغسل التام الكامل الذي يكون منه عند حصول الجنابة، بغسل رأسه وغسل بدنه وأن يتمضمض ويستنثر ويتوضأ أيضا وضوءه للصلاة، يعتني بنظافة بدنه في هذا اليوم عناية دقيقة، لأن هذه العناية جزء من الأعمال التي يترتب عليها الأجر، جزء من الأعمال التي يقام بها في ذلك اليوم ويترتب عليها الأجر، مثل ما سيأتي في حديث لاحق: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم إلى آخر الحديث. وفي الحديث الآخر: من غسل واغتسل وبكر وابتكر. فحديث كثيرة جاءت فيها التنصيص على الغسل والاغتسال يوم الجمعة وترتيب الأجر على ذلك. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعتني بغسل يوم الجمعة، وهل هو واجب أو مستحب قولان لأهل العلم، لكن من المتأكد والمتعين على من كان في جسمه رائحة كريهة أو نحو ذلك أن يغتسل يوم الجمعة نظافة لبدنه، وألا يؤذي إخوانه المصلين في هذا اليوم بما قد يكون في بدنه من رائحة غير جيدة. قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. الرواح يطلق في الغالب على ما كان في المساء، لكن قد يطلق على ما يكون في أول النهار بمعنى مطلق الذهاب، يعني الرواح يطلق في الغالب على ما كان في المساء بعد الزوال، والغدو ما كان في أول النهار، لكن أحيانا يطلق الرواح ويراد به مطلق الذهاب في أي وقت كان، يقال راح ولو كان في أول النهار. والغالب أن في إطلاق الرواح ما كان بعد الزوال، ومنه ما جاء في الحديث: لرزقكم كما يرزق الطير تغدو بطانا وتروح، تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو أي في الصباح وتروح أي في المساء. لكن قد يطلق الرواح ويراد به مطلق الذهاب في أي وقت، ومنه هذا الحديث، ومنه هذا الحديث. وقد أبعد كل البعد في فهم الحديث من ظن أن الرواح ما بعد الزوال، وحمل هذه الأوقات على لحظات يسيرة متقاربة بعد زوال الشمس، بعد زوال الشمس، هذا بعد في الفهم. فالرواح هو مطلق الذهاب، الرواح مطلق الذهاب، والمراد التبكير ليوم الجمعة من أول اليوم، من أول اليوم. فمن جاء في الساعة الأولى أي من أول النهار في يوم الجمعة فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن المعلوم أن كل من البقرة والبدنة تجزي في الهدي عن سبعة، كل منهما تجزي في الهدي عن سبعة، لكن هذا الحديث أفاد أن البدنة أفضل، وإن كان كل منهما يجزي عن سبعة إلا أن البدنة أفضل من البقرة. لأنه جعل من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، فأفاد ذلك أن تقريب البدنة أفضل من تقريب البقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، الملائكة الذين على أبواب المساجد يكتبون الناس الداخلين للمساجد أولا فأول، يتوقفون إذا حضر الإمام، يتوقفون عن الكتابة إذا حضر الإمام. عن كتابة ماذا؟ عن كتابة ماذا؟ هؤلاء الملائكة ملائكة وكل إليهم هذا الأمر، كتابة الداخلين حسب الأولية، وكل له أجره بحسب تبكيره. فإذا حضر الإمام توقف هؤلاء الملائكة وحضروا لاستماع الذكر، حضروا لاستماع الذكر. وفيه أن هؤلاء الملائكة يحضرون الذكر ويستمعون إليه. ولئن كان من يخطب ومن يصلي في المسجد يوم الجمعة لا يراهم، إلا أننا من ذلك على يقين، لأن نبينا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك ولا ينطق عن الهوى، فيحضرون ويستمعون الذكر. فمن جملة من يستمع للذكر في يوم الجمعة الملائكة، يأتون مبكرين ويكتبون الداخلين للمسجد أولا فأول. فإذا حضر الإمام، إذا حضر الإمام توقفت الملائكة عن الكتابة. هل معنى توقف الملائكة عن الكتابة أن من حضر بعد دخول الإمام لا يكتب له أجر سماع الخطبة والانتفاع مثلا بها والصلاة وما يكون منه في ذلك من ذكر ودعاء إلى غير ذلك، هل لا يكتب له ذلك؟ الجواب أن الذين يتوقفون هم الملائكة الذين وكل لهم ماذا؟ وكل لهم هذه المهمة، وهي الداخلين الذين لهم أجر بدنة ثم بقرة ثم كبشا أقرا ثم دجاجة ثم بيضة. بعد ذلك إذا حضر الإمام توقف هؤلاء الملائكة عن كتابة. أما الملائكة الذين وكل إليهم كتابة أعمال العباد فكتابتهم مستمرة لا تتوقف، كتابتهم مستمرة لا تتوقف، فيكتب له حسناته، وإن أخطأ أو أساء أيضا تكتب له سيئاته، تكتب عليه سيئاته. وقوله فإذا خرج الإمام فيه أو استنبط من بعضها العلم أن مجيء الإمام يكون في هذا الوقت، يعني يجيء وقت الخطبة، يجيء وقت الخطبة فيخرج على الناس ويلقي السلام ثم يؤذن ويبدأ خطبته. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. نعم. صلى الله عليه وسلم. متى تبدأ الساعة؟ الساعة الأولى تبدأ من أول النهار، الساعة الأولى تبدأ من أول النهار، قيل من طلوع الفجر وقيل من طلوع الشمس، ولعله هو الأقرب. فتبدأ من أول النهار ساعات يوم الجمعة، وكل ما كان العبد أبكر في هذه الساعات كان ثوابه أعظم وأجره أكبر عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تحت ترجمة الإمام البخاري: باب الدهن للجمعة. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال: باب الدهن للجمعة. الدهن يراد به في هذه الترجمة أي ما يتعلق بالعناية بشعر الرأس، ما يتعلق بالعناية بشعر الرأس من تنظيفه وتلبيده والعناية به، ولهذا سيأتي في الحديث القادم: واغسلوا رؤوسكم، لأن شعر الرأس ولا سيما إذا كان فيه شعر يعتنى به في يوم الجمعة عناية خاصة. والحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل، من غسل واغتسل. بعض العلماء قالوا المراد بغسل أي رأسه، لما ينبغي أن يعتنى به في تنظيف شعر الرأس والعناية بغسله وتنظيفه، وأن يضع عليه مثلا شيء من الدهن أو الزيت يلبذ الشعر حتى يتماسك. أورد رحمه الله عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويتطهر ما استطاع من طهر. هذا فيه العناية بالنظافة والطهارة والاغتسال وتنظيف البدن في هذا اليوم المبارك. وقوله ما استطاع من طهر، ما استطاع من طهر، فيه أهمية الاجتهاد في نظافة البدن في هذا اليوم على وجه الخصوص. ولا يعني هذا ما هو حاصل في زماننا هذا من إسراف مذموم في المياه، من إسراف مذموم في المياه، ولا سيما وقد تيسرت المياه في هذا الزمان تيسرا لم يكن في زمان سابق، وقد كان إلى وقت قريب تستجلب، وفي بعض البلدان إلى الآن موجود تستجلب المياه إلى البيوت ونحوها بالقرب والقدور وغير ذلك، لكن تيسرت في عند كثير من الناس المياه، يفتح صنبورا في جدار بيته ثم ينهمر الماء بكميات لا يدري ما هي. وتهدر كميات كبيرة من المياه في هذا الزمان، وهذا على خلاف الشرع وخلاف سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في النهي عن الإسراف، ومن ذلكم الإسراف في الماء، ومن ذلكم الإسراف في الماء. وقل مثل ذلك في الوضوء، وقل مثل ذلك في الوضوء، فينبغي التنبه لهذا. وقول في الحديث ويتطهر ما استطاع من طهر، ليس معنى ذلك ما يحدث الآن من إسراف وتضيع للمياه في مثل زماننا هذا. وبهذه المناسبة أروي لكم طريفة مليحة لشيخنا الشيخ عمر فلاتة رحمه الله، وكان له درس استمر ما يقرب من 50 سنة في هذا المسجد خلف المكبرية، كان مجلسه رحمه الله تعالى. فأول ما جاءت، يذكر الشيخ رحمه الله، أول ما جاءت الدشوش في دورات المياه التي يفتح الإنسان الصنبور ثم يصب الماء من فوقه، وكان الناس تعودوا على المطهرة أو البريق ويصب منه قليلا قليلا على قدر حاجته. فلما جاءت هذه الدشوش في البيوت، جاء بعض الصالحين إلى الشيخ متضايقين ومتضجرين، قالوا: هذا سيؤدي إلى ضياع المياه والإسراف فيها. يقول: فجئت إلى الدرس وأنكرت ذلك وقلت: الآن دخلت الدشوش في البيوت، وأخذت تكلم والناس تضايقوا وتضجروا من. قال ذلك الشيخ رحمه الله لما أخذ يكلم بعض الناس عن الدشوش التي هي الأطباق الهوائية التي جاءت للبيوت تغسل الأفكار والعقول وتهدم الأخلاق، فقال لهم الشيخ: ماذا أقول أنا الآن في هذه الدشوش، وكنت قد أنكرت الدش الذي هو يغسل البدن، وكنت أنكرت الدش الذي يغسل البدن من حيث أن فيه إسراف وإضاعة في الماء. يقول ماذا أقول أنا في هذا الدش الذي يغسل العقول والأفكار ويدخل على العقول والقلوب من الخلل والفساد والضياء ما الله به عليه؟ وكم من الناس فعلا تخلخلت عقولهم وغيرت أفكارهم وهدمت أخلاقهم وضيعت عقائدهم وادخلت عليهم الشهوات المحرمات من خلال هذه الدشوش، وزاد الطين بلة الأجهزة الحديثة الجوالات والوسائل الحديثة التي أصبح يحملها أينما كان وتوصل له ما كانت تستجلبه تلك الدشوش قديما، وهي فتن يرقق بعضها بعضا. ومن عوفي فليحمد الله، وينبغي على العبد أن يكثر من سؤال الله له ولأهله ولذريته العافية، ويتعوذ بالله كثيرا من الفتن ما ظهر منها وما بطن لكثرتها في هذا الزمان وكثرة وسائل دخولها على الناس، عافانا الله وإياكم وذرياتنا. قال ويدهن من دهنه، هذا موضع الشاهد للترجمة، والدهان المراد به لشعر الرأس تلبيدا له وتنظيفا وعناية به، أو يمس من طيب بيته، أو يمس من طيب بيته. ومر فيما يتعلق بالطيب ترجمة خاصة عند المصنف. ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، يعني لا يتخطى الرقاب. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة قال لرجل اجلس فقد آذيت، فلا يفرق بين اثنين، لا تخطيا للرقاب ولا يزاحم الناس، وإنما يجلس حيث انتهى به المكان مما تيسر له. ثم يصلي ما كتب له، ثم يصلي ما كتب له. والجمعة ليس لها سنة قبلية، الجمعة ليس لها سنة قبلية، وإنما متى ما وصل المسجد يصلي ما كتب له، يصلي ركعتين، يصلي أربعا، يصلي ستا، يصلي ما كتب له، ثم يجلس ينتظر الذكر والخير والخطبة الجامعة والاستفادة منها. فليس هناك سنة قبلية للجمعة، لكن ما من وصل إلى المسجد يصلي ما كتب له، والذي لا بد منه هو صلاة ركعتين تحية المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال ثم ينصت إذا تكلم الإمام، والإنصات الإصغاء وحسن الاستماع لتتحقق للعبد الفائدة والانتفاع بما يلقيه الخطيب من خير وعلم وتوجيه ونصح. ثم ينصت إذا تكلم الإمام، المراد بتكلم الإمام أي إلقاء الإمام الخطبة. قال إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا مثل ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر. فقوله إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى يقيده الحديث الذي أشرت إليه مجتنبة الكبائر، بمعنى أن هذا الغفران للصغائر دون الكبائر، وأن الكبائر لا بد فيها من توبة، ولهذا قال مجتنبة الكبائر أن يغفر له اللمم والصغائر الذنوب التي كانت بين الجمعتين. فانظر هذا الثواب العظيم والأجر الكبير المترتب على هذه الأعمال يوم الجمعة، وأنه ينبغي على المسلم أن يعطي هذا اليوم من العناية والاهتمام نظافة وادهانا وطيبا ولبسا وتبكيرا وحسن استماع للخطبة، يعتني بهذه الأمور كلها حتى يفوز بهذا الثواب العظيم. وقوله إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى جاء في حديث آخر عن أبي هريرة في صحيح مسلم زاد على ذلك وفضل ثلاثة أيام، وفضل ثلاثة أيام يعني غفر له ما بين جمعتين ويزاد على ذلك ثلاثة أيام، فيكون مجموع ما يغفر بذلك عشرة أيام من الجمعة إلى الجمعة، وفضل ثلاثة أيام أي وزيادة على ذلك ثلاثة أيام، كل هذه تغفر له بما يكون منه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى من عناية بهذا اليوم المبارك. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب، فقال أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. وهذا الحديث فيه أيضا ما يتعلق بالعناية بالبدن نظافة وادهانا وطيبا ونحو ذلك. قالوا لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب، فقال أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري، وأما الطيب فلا أدري. والطيب يوم الجمعة ثابت في أحاديث كثيرة منها حديث أبي سعيد وحديث سلمان، وقد تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى. وقوله في هذا الحديث اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم، هذا والله تعالى أعلم مفسر للحديث الآخر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام من غسل واغتسل. ولأهل العلم خلاف في معنى غسل واغتسل، فلعل هذا الحديث والله أعلم مفسر له اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم، من غسل أي رأسه واغتسل أي عمم بدنه بالغسل والنظافة مثل ما مر معنا في حديث سابق غسل الجنابة. نعم. قال رحمه الله تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب يلبس أحسن ما يجد. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه وجد حلة سيراء عند باب المسجد، فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه منها حلة، فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر بن الخطاب أخا له بمكة مشركا. وهذه الترجمة باب يلبس أحسن ما يجد، فيه استحباب العناية باللباس وأن يلبس المسلم في ذلك اليوم المبارك أحسن ما يجد من ثيابه، أحسن ما يجد من ثيابه. وأورد رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وجد حلة سيراء، حلة سيراء أي حلة من حرير، والحرير محرم على الرجال، فوجدها عند باب المسجد فقال يا رسول الله قال لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة، لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة. قول عمر لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة فيه معرفة الصحابة أن يوم الجمعة يلبس له أحسن ما يجد، يلبس له أحسن ما يجد، يجعل له أفضل ما يجد أو ما يوجد من الثياب. فلهذا عرض عليه عمر هذا العرض، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريها ليلبسها يوم الجمعة، وللوفود إذا قدموا عليك، وللوفود إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذا من لا خلق له في الآخرة. وهذا دليل على حرمة لبس الثياب التي من الحرير في حق الرجال. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، أي هذا النوع الذي هو السيراء حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فأعطاه منها حلة. عمر رضي الله عنه استغرب، لأن لنا سبق في وقت قبل هذا أن عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري حلة سيراء، فقال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم جاءته فأهدى عمر بن الخطاب منها واحدة، فقال: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، أي لا، لا إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أكسكها لتلبسها، لم أعطيك هذه الحلة من أجل أن تلبسها، وإنما يحتمل هذا أن يبيعها، يهديها، يعطيها أهله، ليس معنى ذلك أن يلبسها. فكساها عمر ابن الخطاب أخا له بمكة مشركا، وهذا فيه جواز الهدية للمشرك، فيه جواز الهدية للمشرك تأليفا لقلبه، ولا سيما إذا كان من قرابة الإنسان، ولا سيما إذا كان من قرابة الإنسان أبا أو أما أو أخا أو أختا أو عما أو خالا يهديه. والهدية تستجلب القلوب وتؤلف، فيهديه تأليفا لقلبه. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين. وجاء في الأدب المفرد للإمام البخاري بإسناد ثابت أن ابن عمر رضي الله عنه ذبح شاة وطبخت، فأمر بتوزيع مرقها وشيم لحمها على جيرانه، فقال: أعطوا فلانا، أعطوا فلانا. قالوا: اليهودي؟ قال: نعم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثهم، حتى ظننت أنه سيورثهم. فإذا قدر أن الإنسان عنده جار يهودي أو نصراني يعطيه ويهديه تأليفا لقلبه، تأليفا لقلبه، لعل الله سبحانه وتعالى يشرح صدره للإسلام. وإذا أهداه مرة أو مرتين أو ثلاث ثم بعد ذلك دعاه إلى الإسلام، على الأقل سيحسن الاستماع تقديرا لتلك الهدايا التي وصلت منه. بينما لو كان يغلظ عليه ويقسو عليه ونحو ذلك، لو دعا الإسلام ما يفكر أصلا أن يستمع. فمثل هذه المعاملة المقصد منها تأليف القلوب. وكثير من انتشار الإسلام فيما سبق كان بأخلاق الصحابة وأخلاق التابعين وأخلاق أهل العلم، أثرت في الناس تأثيرا عظيما، فدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. وتأتيه الوفود على غير الإسلام فيحسن استقبالهم وتقريبهم، وكبيرهم وعظيمهم يقربه، يضع له الوسادة تأليفا لقلبه، تأليفا لقلبه، حتى يقبل على هذا الدين وينشرح صدره لهذا الدين.